السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من قراءتنا لكتاب تحرير علوم الحديث لعبد الله الجذيع. وصلنا إلى صفحة 261. كيف يعرف الضبط؟ كيف يعرف الضبط؟ تكلمنا شباب أن النقاد أول خطوة في تحرير النظر إلى إسناد الحديث أو رواية الحديث، ينظرون إلى الراوي فيعينون من هذا الراوي، وهو باب تمييز الراوي. الأمر الثاني هو أن يبحثوا في اتصال الإسناد، هل هذا الراوي سمع ممن روى عنه أم لا. الأمر الثالث وهو الذي نحن فيه الآن، وهو الجرح والتعديل، أن يعرف أهلية هذا الراوي للرواية، هل هو حقق العدالة والضبط، هل كان صادقا، هل كان حافظا. فتكلمنا في الدروس السابقة في بداية الحديث عن الجرح والتعديل، تكلمنا عن مشروعية نقد الرواة، وتكلمنا كذلك عن صفات الناقد الذي يعتمد قوله، وتكلمنا كذلك عن نخبة من النقاد الذين يعتمد قولهم ولا بد من الرجوع إلى كلامهم في ترجمة كل راوي، وتكلمنا عن حفظ الصدر وحفظ الكتاب، يعني أن بعض الرواة كان حفظه ضعيفا لكنه يعتمد على كتاب صحيح فيقبل العلماء رواياته التي من هذا الشأن. وصلنا إلى كيف يعرف الضبط، يعني ما هي القواعد التي يسير عليها النقاد ليعرفوا الضبط. الناقد شباب يشبه الجواهرجي اللي هو الرجل اللي بيبيع الذهب. هذا الرجل الذي يبيع الذهب عنده قدرة لتمييز الذهب المزيف من الذهب الأصلي بالضبط. الناقد أو العالم المحدث عالم الجرح والتعديل عنده أدوات يستطيع أن يعرف بها ضبط الراوي من غفلته، يستطيع أن يعرف بها صدق الراوي من كذبه. فطالب علم الحديث لابد أن يعرف هذه الخطوات، لأنه إذا سمع حديثا أو رأى شخصا يقول حديثا ويحتاج هو أن يتعرف على درجة الحديث، فلابد أن يتعرف أولا كيف يجمع طرق الحديث، ثم بعد ذلك يأتي لكل رواية من الروايات فيأخذ الإسناد من أوله فينظر في أحوال الرواة. فهذا الفصل يا شباب يخص قواعد نقد الراوي، كيف نميز الراوي الثقة من الراوي الضعيف. وصلنا إلى صفحة 261 شباب. قال رحمه الله، قال الشيخ: كيف يعرف الضبط؟ جرى نقاد المحدثين على تمييز ضبط الراوي بطرق ترجع إلى ما يأتي. 1- عرض رواياته على روايات غيره ليتبين قدر موافقته أو مخالفته أو تفرده. هذا هو الطريق الأول شباب. الطريق الأول إننا عندي الراوي هو ناقل، يعني الراوي ناقل، سمع من شيخه وأدى الرواية إلى تلميذه. سبق أن ذكرنا أن الثقة هو الذي يؤدي الرواية كما يتحملها، فمن أدى الرواية كما تحملها فهو ثقة. الراوي ليؤدي الرواية كما تحملها لابد أن يكون صادقا، ولابد أيضا أن يكون ضابطا، فلا يكفي الصدق. يمكن في الإنسان أن يكون أمينا صادقا لكنه ليس حريصا على العلم ولا على تقييد العلم ولا يحفظ، فليس كل من هو عدل ضابطا. يمكن أن يكون عدلا صادقا أمينا متدينا لكنه ينسى، أو عنده غفلة، أو أنه كسول مثلا. فهذه الصفات الشباب يمكن أن ينفرد بعضها عن بعض، يعني لا يلزم أن تكون مجتمعة. فنحن حتى نختبر روايات الراوي، أول شيء شباب بننظر في عدد ما روى الراوي. يعني لو أن الراوي مثلا كان مكثرا وأخطأ في 10 أحاديث مثلا، فهذا لا يقدح في ثقة الراوي بشكل عام، وإن كان يقدح في هذه الأحاديث 10، واضح؟ مثلا شعبة بن الحجاج أحد الثقات الحفاظ روى أحاديث كثيرة جدا جدا، وضبط له العلماء بعض الأخطاء، يعني قالوا أنه أخطأ في بعض الروايات. هل هذا يمنع أن يصفوه بشكل عام بأنه ثقة؟ لا، واضح؟ لكن هل هذه الثقة العامة ينبغي أن تصحح بها كل رواياته؟ الجواب لا، فيمكن أن يكون ثقة في شيء ضعيفا في شيء آخر، يمكن أن يكون ضابطا في أغلب أحواله وإن كان أخطأ في بعض الأحوال. إذن شباب، عندنا هنا قاعدتان. القاعدة الأولى في النظر إلى الراوي، ننظر إلى قدر ما روى وقدر الإصابة بجانب الخطأ، فإن كان خطأه هو الأقل فيكون الحكم العام أنه ثقة، وإن كان خطأه ثانية واحدة شباب، وإن كان خطأه يا شباب، يعني إن كان خطأ الراوي أقل من إصابته فالحكم العام أنه مصيب أو أنه ثقة، وإن كان الأغلب منه الخطأ فيكون الحكم العام ضعيف. لكن يمكن أن يكون، دي القاعدة الثانية يا شباب، لا تلازم بين رواية الحكم على روايات الراوي والحكم على الراوي، فيمكن أن يكون الراوي ثقة لكنه أخطأ في بعض الروايات، ويمكن أن يكون ضعيفا لكنه أصاب في بعض الروايات. مش أنت مثلا لما كنت في المدرسة ممكن كنت بتحب مادة اللغة العربية مثلا، فتجيب في اللغة العربية درجة عالية جدا، بينما في مادة الإنجليزي مثلا ممكن تجيب ملحق أو ممكن تجيب 50% بالعافية. هكذا الرواة شباب، الراوي يمكن أن يتفوق في باب دون باب، يمكن أن يكون متفوقا في أحاديث الأحكام دون أحاديث العقائد، ممكن أن يكون يقبل في أحاديث الرقائق اللي هي الكلام عن تزكية النفس أو فضائل الأعمال، ولا يقبل في أحاديث الأحكام وهكذا. فالعلماء الحديث شباب عندهم نظر دقيق جدا في الحكم على الراوي، فيمكن أن يجمع العلماء على ثقة وإمامة راوي ثم يجمعون على خطئه في بعض الروايات، هذا موجود كثير جدا، كما أجمع العلماء على أن حماد بن سلمة هو أوثق الرواة في روايته عن ثابت البناني، بينما هم كذلك يعني خطأوه في أحاديث كثيرة وعن رواة كثيرين، فهو يخطئ مثلا في روايته عن قتادة وعن أيوب وغير ذلك من الروايات. واضح يا شباب؟ يبقى هاتان قاعدتان مهمتان، الأولى في كيف ننظر إلى روايات الراوي، نجمع روايات الراوي وننظر إلى الخطأ بجانب الإصابة، واضح؟ والأمر الثاني أنه لا تلازم بين الحكم على الراوي والحكم على رواياته، فربما كان الراوي ثقة لكنه أخطأ في بعض الروايات، وربما كان ضعيفا لكنه أصاب في بعض الروايات، فيكون الحكم العام ليس مناقضا للحكم الخاص، يعني ليس هذا من باب التناقض، لأنه أساسا ليس هناك تلازم. يمكن أن يكون الشخص مثلا إماما في العلم ويخطئ في بعض الأمور، مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أئمة الصحابة ومن أئمة العلم ومن المحدثين، كان ملهما رضي الله عنه، وإن كان في بعض الوقائع اجتهد فيها فأخطأ، مثل اجتهاده في صلح الحديبية واجتهاده في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوعد من يقول ذلك إلى أن أسكته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهكذا شباب. فلا تلازم بين الحكم العام والحكم الخاص. طبعا من القواعد المهمة جدا ستأتي معنا أنه قد يخطئ الثقة في رواية ويتفوق عليه الضعيف، وأنشدها بعض أهل العلم بالحديث، قال ربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما، يعني أن الإنسان المفوق الذي تفوق عليه غيره في غالب الأحوال يمكن أن يتفوق هو على غيره ويمكن أن يساويه في الثقة. فالطريق الأول هنا شباب هو عرض رواياته على روايات غيره ليتبين قدر موافقته أو مخالفته أو تفرده. قال: ويتم ذلك بالمقارنة بين حديث الراوي وأحاديث الثقات المعروفة وأحاديث المجروحين المنكرة، ويعتبر حاله في الإتقان بقدر ما وافق فيه الثقات، وحاله في الجرح بحسب ما تفرد به أو خالف فيه الثقات أو وافق المجروحين. يعني يا شباب نركز بقى في هذا الطريق. أنا مثلا شباب عندي راوي أريد أن أعرف حاله في الروايات، خلاص، فآتي إلى طبقة الرواه الذين شاركوه في الحديث. خلينا ناخد مثال واقعي. أنا أريد أن أعرف حال جرير ابن عبد الحميد الضبي في روايته عن الأعمش، فماذا أفعل يا شباب؟ آتي بكل أحاديث، أجمع أحاديث جرير عن الأعمش، ثم أنظر هل هذه الأحاديث شارك جريرا فيها أحد من الرواه الثقات المعروفين عن الأعمش، مثل شعبة والثوري وأبو معاوية الضرير وكذلك يحيى القطان، هؤلاء هم الثقات في الرواية عن الأعمش، هل شاركوه؟ طيب إذا كانوا شاركوه هل هو وافقهم أو خالفهم؟ لأن هؤلاء هم أوثق الرواة عن الأعمش، فيوزن بهم غيرهم. فإذا وجدنا جريرا في أكثر أحواله يوافق هؤلاء فإننا نعده ثقة مقبولا في روايته عن الأعمش، ثم لو تفرد بعد ذلك عن الأعمش صار مقبولا. أما شباب إذا وجدناه كلما اشترك مع الأعمش، كلما اشترك في روايته عن الأعمش مع رواية غيره ثقات كشعبة والثوري مثلا وهو يخطئ ويخالف، عرفنا أنه ليس ضابطا عن الأعمش، وبالتالي لا نقبل تفرده عن الأعمش. واضح شباب؟ نأخذ مثالا آخر. عندنا مثلا الزهري هو أحد الثقات الحفاظ الذين دارت عليهم الأسانيد، يعني هو مكثر من الرواة، له تلاميذ كثيرون ينتفعون منه، فله مثلا عقيل وشعيب ومالك وابن عيينة ومعمر والزبيدي والأوزاعي وهكذا. فنحن نريد يا شباب أن نختبر رواية الأوزاعي عن الزهري، فنأتي بأحاديث الأوزاعي وننظر هل هو يشارك الثقات فيها، يعني هم يروون نفس ما روى، وهل هو يوافقهم أم يخالفهم. فإن كان الأغلب أنه يوافقهم، طبعا الثقات عن الزهري في القمة منهم مالك وسفيان بن عيينة ومعمر، ويلحق بعد ذلك عقيل وشعيب والزبيدي وغير هؤلاء، فإذا كان الأوزاعي في أغلب أحواله يوافق هؤلاء فهو ثقة في روايته عن الزهري، وإن كان في الأغلب أنه يخالفهم فيصير ضعيفا فيه، ودلالة ذلك شباب أنه إذا تفرد عنه لا يقبل، لأن الراوي الذي يتفرد ننظر إليه، هل إذا كان يوافق، هل إذا كان يشارك الثقات في الروايات هل يوافقهم أو يخالفهم؟ إذا كان الأغلب أنه يوافقهم قبلنا روايته، وإن كان الأغلب المخالفة لم نقبل تفرده. هنا نقل قولا عن الشافعي، قال الشافعي: يعتبر في على أهل الحديث بأن إذا اشتركوا في الحديث عن الرجل بأن يستدل على حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ، وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ له. الشافعي طبعا قلت لكم أنه في كتابه الرسالة من يعني هو أول تقريبا من تكلم في علوم الحديث بقواعد مهمة جدا، سواء في باب الإسناد أو في باب المتن، وكتابه هذا هو أول كتاب إن شاء الله سندرسه في قراءة تراث أئمة المحققين في علوم الحديث، هو كتاب الرسالة ثم كتاب جماع العلم إن شاء الله. فالشافعي هنا شباب يقول: يعتبر على أهل الحديث، يعني يعتبر شباب، كلمة يعتبر لها دلالات. هنا يقصد بها يختبر، يعني يختبر حديث الراوي بأن تقاس روايته على روايات الثقات، فإن وافقتها كان ثقة. قال الشيخ: وكان الاستثبات بعرض حديث الراوي على حديث غيره أو طلب الموافق له إذا أتى بما يستغرب من العلم هو قال قديم، هي المفروض قديما، قديما منذ عهد الصحابة، وذلك لتبين حفظ ذلك الراوي للحديث من عدمه. ذكر هنا قصة، قال: قصة أبي بكر في توريث الجدة. فعن قبيصة ابن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله عن ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثلما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر. هذه القصة فيها دلالة للتثبت أو لقياس رواية الراوي على غيره. وقصة عمر مع أبي موسى في الاستئذان. فعن أبي سعيد الخدري قال: كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار، فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا، قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي، فرجعت، فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يرد علي، فرجعت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: أقم علي البينة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: قلت: أنا أصغر القوم. قال: فاذهب به. قال أبو سعيد: فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدت. وقصة عائشة في حديث حدث به عبد الله بن عمرو. فعن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج، فلقه فسائله، فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقى في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة: فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته. قالت: أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ كلمة أنكرته يا شباب معناها لم تعرفه، يعني مثل إيه؟ فعرفهم وهم له منكرون، هذا هو معنى الإنكار، مش معناها أنكرته إن هي بتقول إنه حديث منكر باطل، يعني لا، أنكرته يعني لم تعرفه، واضح؟ قال عروة: حتى إذا كان قابل، يعني في العام اللي بعده، قالت له: إن ابن عمرو قد قدم، فلقه ثم فاتحه حتى تسائله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى. قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. ده طبعا إيه، شوف دي آثار قديمة شباب تؤكد أن النقد موجود. هذا النقد يا شباب هو موجود في كل الناس، عند كل الناس في كل شؤون حياتهم، يقيسون روايات الراوي على روايات نفسه، إذا حدث بكلام ثم غير فيه فهذا يدل على أنه ليس ضابطا، أو يقيسون روايات الراوي على غيره من الثقات، أو يقيسون روايات الراوي على المحكم المعروف في الباب. هذا في كل شؤون الحياة شباب، لا يختص به وقت عن وقت. قال: وفي هذه الآثار وما في معناها دليل على أن التيقظ والتثبت لقبول الحديث والتحري لأحوال نقلته بدأ منذ بدأت الرواية في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المنهج في المقابلة لحديث الراوي بحديث غيره ليتبين منها قدر ما يشهد له وما لا يشهد له أو ما يخالفه ويناقضه، هو القاعدة العظمى لتمييز الحفاظ الثقات من غيرهم. وازداد ظهور ذلك كلما تأخر الزمن بعد الصحابة بسبب طول الإسناد وتشعبه المقتضي كثرة الناقلين، مما تزداد معه مظنة الخطأ والوهم مع ضعف الوازي عند كثير من الناس، مما ظهر معه الكذابون الذين كانوا يتعمدون وضع الحديث متنا أو إسنادا أو جمعا. قال الذهبي: اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفة الأثبات. نعم، يعني أن طبعا الراوي يا شباب له حالان، الراوي له حالان، الحال الأولى أن يشترك مع غيره، والحالة الثانية أن ينفرد. إذا اشترك الراوي مع غيره كان الأمر أيسر، لأننا سنقيس رواياته برواية غيره. لكن إذا انفرد الراوي فكيف نعرف حاله؟ نعرف حال الراوي عند التفرد بقياس حاله عند الاشتراك. فإذا كان الراوي كلما اشترك مع الرواة وافقهم وكانت رواياته مثل روايتهم، إذا نقبل تفرده إذا انفرد. أما إذا كان العكس فالعكس. هيذكر هنا مثال، هو أشهر مثال يذكر. ابن معين بيقول: قال لي إسماعيل بن علي، طبعا إسماعيل بن علي شباب أحد أكابر الرواة، وهو ممن قيل فيه إنه نادر الخطأ، وبعضهم قال إنه لم يخطئ في حديث، يعني أن كل الروايات التي رواها كان ضابطا فيها، فهو أحد الثقات الحفاظ. ومع ذلك ذهب يسأل أحدا من أئمة الحفظ والدراية بعلم الرجال، فيقول له: كيف حالي في الرواية؟ أنا عامل إزاي؟ ما واحد كذا يروح للدكتور يقول له أنا صحتي عاملة إيه، أو يروح مثلا لشيخي يقول هل أنا طالب علم جيد أم لا. فابن علي، إسماعيل بن علي ذهب إلى ابن معين وقال له، ذهب إلى يحيى بن معين وقال له: كيف حديثي؟ قال: قلت أنت مستقيم الحديث، يعني أنت يعني ثقة في الحديث. قال فقال لي: وكيف علمتم ذلك؟ إزاي عرفت إن أنا مستقيم في الحديث؟ ما هو الميزان الذي وزنتني به؟ قلت له: عارضنا بها أحاديث الناس فرأيناها مستقيمة. فقال: الحمد لله. طبعا في فوائد كثيرة جدا يا شباب من قراءة كلام الأئمة وقصص الأئمة، منها مثلا هنا أن هذا الرجل ذهب إلى المتخصصين مع أنه ثقة في الرواية لكنه لا يدري، ربما أخطأ وهو لا يعلم، فطلب النصيحة أو طلب من يبين له حاله حتى إذا كان فيه خطأ يغيره أو يقوم نفسه. ثم بعد ذلك سأله عن الميزان، لما قال له أنت ثقة قال: طب كيف عرفت؟ هذا مهم جدا. حينما يقول لك شخص مثلا: على فكرة أنت فيك عيب، فتقول له: طيب أخبرني بهذا العيب، كيف عرفته وكيف أصلحه؟ واضح كده، هذا مهم جدا، مش تزعل، أو لو مدحك تسكت. مثلا قال لك أنت طالب علم متميز، تقول له: طب كيف عرفت ذلك حتى أنميه في نفسي؟ واضح. وآخر شيء يا شباب هو قوله: الحمد لله، فما بكم من نعمة فمن الله، سواء حفظت سورة أو أجدت في مسألة علمية أو وفقت لأي عمل صالح فاحمد الله تبارك وتعالى. وقال يحيى بن معين: ربما عارضت بأحاديث يحيى بن يمان أحاديث الناس، فما خالف فيها الناس ضربت عليه، وقد ذكرت لوكيع شيئا من حديثي عن سفيان، فقال وكيع: ليس هذا سفيان الذي سمعنا نحن منه. طيب، هذا مثال ثاني يا شباب مهم جدا. عندنا سفيان الثوري هو الثقة المكثر، روى عنه رواه، تمام يا شباب، أشهرهم طبعا عبد الله بن المبارك، يحيى القطان، وكيع بن الجراح، أبو نعيم الفضل ابن دكين، عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، ويحيى القطان، دول أئمة، وطبعا عبد الرحمن بن مهدي، أئمة الرواية عن الثوري. واضح يا شباب؟ فعندنا راوي بقى نريد أن نختبره في روايته عن الثوري، نشوف الرجل ده ثقة لما بيروي عن الثوري ولا لا. فالراجل هذا هو يحيى ابن يمان. فابن معين بيقول ايه؟ بيقول انا كنت باخد الاحاديث اللي بيرويها يحيى بن يمان، يروح مثلا يسمع احاديث يحيى بن يمان ويعرضها على واحد من الثقات المشهورين في الرواية عن الثوري اللي هو وكيع. فطبعا وكيع قال له ايه؟ قال له لا، ده احنا عمرنا ما سمعنا الكلام ده، ده كأن ده سفيان غير سفيان الثوري اللي احنا بنروي عنه، يعني كأنه ينكر الرواية. طيب، وكما قال مسلم بن الحجاج: من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. يعني يا شباب، الإمام مسلم يقول لك يعني إذا وجدت راويا يأتي إلى مثل الزهري أو هشام بن عروة، طبعا هذا المثال يا شباب يضرب لمن؟ يضرب للثقات الحفاظ المكثرين حديثا وأصحابا. يعني يا شباب مكثرين حديثا وأصحابا، يعني هناك رواة شباب دارت عليهم الأسانيد سواء من الصحابة كعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي موسى الأشعري وجابر وأبو سعيد الخدري. واضح الشباب؟ دول الصحابة اللي هم وأنس طبعا تدور عليهم الأسانيد، يعني مكثرون جدا، لهم تلاميذ كثيرون نقلوا أحاديثهم. كذلك في الطبقة اللي بعدهم عندنا مثلا الحسن وابن سيرين، وعندنا الشعبي، وعندنا كذلك مثلا إبراهيم النخعي، ثم الأعمش وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن أبي كثير وهشام بن عروة والزهري وقتادة وأبو إسحاق السبيعي، وبعد ذلك مثلا يأتي سفيان بن عيينة ومعمر ومالك وهكذا. شباب دول رواه مكثرون، اعتنى الناس بجمع رواياتهم. فلما يأتيني شخص بقى ينفرد عن هؤلاء ولا يوافقه الثقات الحفاظ المعروفون عمن تفرد عنه، لا، يبقى ده احنا لا نقبل روايته. تصورني في شيخ يا شباب، شيخ مشهور جدا في منطقتك، انت مثلا ساكن في محافظة، وفي شيخ مشهور جدا اول ما يعمل لقاء الناس كلها بتتجمع من كل مكان، خلاص، فالناس بقى بتبدأ تتناقل دروس هذا الشيخ، والله الشيخ قال كذا، الشيخ النهاردة تكلم عن كذا. فلما يأتي بقى واحد شخص كده نكرة، هو ليس معروفا بالعلم وليس معروفا بالأخذ عن الشيوخ أو عن ذلك الشيخ بعينه، ثم يحدثك عن ذلك الشيخ بكلام لا تجده أبدا عند الطلاب الذين تعودت أنهم دائما يحرصون على حضور مجالس الشيخ ويتناقلون كلامه، فلا شك أنك لا تقبل هذه الرواية. تقول له: أين كان أصحابه الحفاظ الثقات الذين تعودنا أنهم يجمعون حديثه ويروونه ويبثونه بين الناس؟ فاهمين يا شباب؟ فهذا القانون حتى معمول فيه في كلام الناس، اللي هو أن ألا نقبل الرواية التي ينفرد بها الراوي غير المعروف عن الشيخ المعروف. طيب، قال: ومن أجل ذلك كانوا يكتبون حديث الراوي على الوجوه المختلفة ليتبينوا موضع الموافقة من موضع المخالفة، وليحكم عليه بحسب ما يظهر من ذلك. قال يحيى بن معين: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. يعني يا شباب، يعني أحيانا يختلف الرواة عن راوي معين. يعني مثلا خلينا ناخذ مثال، احب ان انوع لكم، خلينا ناخذ مثال عن قتاده مثلا عشان تبدا تحفظ الاسماء دي. هي حفظ الاسماء شباب ياتي بهذه الطريقه، انك انت مره تسمع شيخ وله تلاميذ، مره تانية بتسمع شيخ اخر وله تلاميذ، فيثبت عندك شيئا فشيئا ان شاء الله. خلينا ناخذ مثال قتاده مثلا. اشهر الرواه عن قتاده هشام الدستوائي وسعيد بن ابي عروبه و شعبة بن الحجاج وهماء بن يحيى، طبعا في درجة أقل منهم من الثلاثة. فمثلا لو أن هشام الدستوائي روى عن قتادة عن أنس موقوفا، وشعبة روى عن قتادة عن أنس مرفوعا، وبعد ذلك جاء همام روى عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلا، يبقى ده خلاف. هم اتفقوا في الرواية عن قتادة لكنهم اختلفوا، واحد خلى الحديث مرسل والتاني خلى الحديث مرفوع والتالت خلى موقوف. فهذا هو شباب الايه، هذا هي اوجه الرواية. فلا بد ان نعرف هل كل هذه الاوجه صحيحة فيكون قتادة تحدث بها جميعا، او بعضها صحيح وبعضها خطأ، او كلها خطأ. فاهمين يا شباب؟ فيحيى بن معين يقول لو لم نكتب الحديث من 30 وجها، يعني نجمع كل الروايات في الباب، لا يمكن أن يتبين لنا الصحيح من الضعيف. وقال علي بن المدينة يا شباب الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وقال عبد الله بن المبارك إذا أردت أن يصح لك حديث فاضرب بعضه ببعض. واضح؟ أنت كمان لما تتعلم من شيخ واحد لا يمكن أن تتكون فيك مهارات متعددة، بل ستكون في أحسن الأحوال نسخة من ذلك الشيخ. مثلا هذا الشيخ متميز في الهمة العالية فقط، فستكون متميزا في ذلك. لكن مثلا لما يكون أنت بتتعلم من مجموعة شيوخ، هذا الشيخ متميز في العقيدة، وهذا في الحديث، وهذا في الأصول، هذا تأخذ منه خلقا، والآخر تأخذ منه منطقا وبلاغة، والآخر تأخذ منه احتراما وتواضعا، وهكذا. الإنسان كلما تنوعت مشاربه كلما كثرت مواهبه. فاهمين يا شباب؟ بعكس الشخص الذي يحبس نفسه على شيخ واحد، فإنه في أحسن الأحوال سيخرج نسخة من ذلك الشيخ. والخير مفرق بين الناس. لذلك يا شباب حينما أعطيت الدرس اللي هو معوقات النبوغ، ذكرت من أخص المعوقات هو أن يحبس الطالب نفسه على شيخ واحد أو على وسيلة واحدة في تلقي العلم. فهذا الشخص لا يمكن أن ينبل، وإنما ينبل الإنسان بتعدد مشارب العلم، فيحصل عنده ملكة نقدية، يقيس كلام هذا على كلام هذا، يأخذ من هذا خلقا، ومن هذا علما، ومن هذا مسألة معينة، ومن هذا فنا معينا، ومن هذا منطقا وبلاغة، ومن هذا علو همة، ومن هذا حسن الكتابة والترتيب، وهكذا شباب. طيب، قال ابن حبان الإنصاف في النقلة استعمال الاعتبار فيما رووا. الاعتبار هنا شباب اللي هو قياس روايات بعضهم على بعض. طيب، قال وبين ذلك بمثال. طبعا المثال ده شباب شرحناه كثيرا جدا، لذلك سنقرأه فقط، يعني شرحناه في كل الكتب السابقة، اللي هو مثال أحاديث حماد بن سلمة إذا أردنا أن نختبرها. فلذلك أنا سأشرح لكم يعني إيه، ليس كل الكلام الذي نقرأه نشرحه لسببين. السبب الأول أن أغلب هذا الكلام شرحناه قبل ذلك في الكتابين السابقين بتوسع. والسبب الثاني أني أريد أن تتدرب أنت على فهم الكلام دون أن يشرح لك، أنا أحاول أن أشرح لك المشكل فقط، وهذا هو الذي أحبه يا شباب. في رأيي أن المعلم الجيد هو الذي لا يعني هو الذي يعطي للطالب ما يحتاجه الطالب، أما كل ما يمكن الطالب أن يعرفه وحده فالأفضل ألا يشرحه له المعلم، فإن هذا يعود الطالب على البلادة، ويعود الطالب على انتظار من يشرح له. فلذلك هذا المثال الشباب طويل جدا، فلذلك لا أشرحه. قال كأن جينا إلى حماد بن سلمة فرأيناه روى خبرا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم نجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب أيوب، فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه والاعتبار بما روى غيره من أقرانه. فيجب أن نبدأ فننظر هذا الخبر، هل رواه أصحاب حماد عنه، أو رجل واحد منهم وحده؟ فإذا وجدنا أصحابه قد رووه علم أن هذا قد حدث به حماد، وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه ألزق ذلك بذلك الراوي دونه. فمتى صح أنه روى عن أيوب ما لم يتابع عليه يجب أن يتوقف فيه ولا يلزق به الوهن، بل ينظر هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير أيوب، فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل يرجع إليه، وإن لم يوجد ما وصفنا نظر حينئذ هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من الثقات. فإذا وجد ذلك علم أن الخبر له أصل، وإن لم يوجد ما قلنا نظر هل روى أحد هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة. فإن وجد ذلك صح أن الخبر له أصل، ومتى عدم ذلك والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة اللي هو القرآن والسنة والإجماع يا شباب، علم أن الخبر موضوع لا شك فيه، وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه. كلمة موضوع الشباب فقط هي التي ينبغي أن نعلق عليها. كلمة موضوع لا تقتضي أو لا تستلزم أن يكون الواضع هذا تعمد كذبها، وإنما الوضع هو حكم على الرواية. يعني يا شباب الوضع أو الحكم بأن هذه الرواية باطلة أو مكذوبة لا يقتضي أن الراوي كذابا، لا، الوضع وحكم على الرواية بأنها تأكدنا أنها كذب، لكن نفس الراوي قد لا يكون تعمد الكذب فيها. فالكذب يا شباب يمكن أن يكون بتعمد ويمكن أن يكون بغفلة. لذلك ميز النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واضح؟ قال وهذا حكم الاعتبار بين النقلة في الروايات. قال ومن أمثلة التقريب ما يبينه ابن حبان قول يحيى بن معين نظرنا في حديث الواقدي فوجدنا حديثه عن المدنيين عن شيوخ مجهولين أحاديث من مناكير، فقلنا يحتمل أن تكون تلك الأحاديث المناكير منه ويحتمل أن تكون منهم. يعني يا شباب، يعني حينما يأتيك رواية خطأ فيها شخصان، مثلا علي حدث عن خالد، مثلا صاحبك علي حدث عن خالد، ووجدت أن الرواية منكرة، يعني مثلا في شخص جي قال لك إيه، واحد جارك قال لك على فكرة البطاطس رخصت، فالبطاطس رخصت هو ده المتن، بلاش البطاطس لأن البطاطس مش مهم مش بتغلى كتير، خلينا نقول مثلا البنزين اللي كل شوية يغلى، ربنا يعين على العيشة يعني، ندعي بالخير. البنزين غلي، واحد جه قال لك البنزين رخص، يعني المعروف ان البنزين بيغلى، فجي شخص اقصد قال لك البنزين رخص على فكرة، بقى اللتر بربع جنيه، طبعا دي رواية منكرة معروفة خلاص. يعني اول ما يقول لك ان البنزين رخص او اي حاجة في بلدنا رخصت تعرف ان ده خبر منكر على طول. بس انت بقى محتاج تعرف مين اللي روى الرواية دي. فقلت للراجل ده اللي حدثك سمعت الكلام ده منين، قال لك والله سمعت الكلام ده من جارنا محمد السيد. فانت عارف ان الكلام ده باطل غلط، انت تأكدت انه غلط، انت طبيعي عارف انه غلط، فبتعمل ايه؟ بتقول والله احتمال ان يكون الغلط ده من الشخص اللي حدثني او يكون من الشخص الذي حدثه اللي هو محمد السيد. يبقى الخطأ هنا بيدور في واحد من اتنين، اما الناقل الي او من نقل عنه. هو ده بالظبط يا شباب اللي علماء الحديث بيعملوه. اذا جاءهم رواية مثلا يرويها بهز عن حماد ابن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مثلا، وهذه الرواية تأكدنا أنها خطأ، فاحتمال الخطأ فيها يكون إما من بهز أو من حماد أو من أيوب أو من ابن سيرين. فاهمين كده يا شباب؟ إذن يا شباب عندنا قاعدة هنا، خلاصة بقى إيه؟ رخص البنزين وغلو البنزين، ده عندنا قاعدة جميلة يا شباب. نقاد الحديث لا يعتنون فقط بوجود الخطأ في الرواية وتمييز الخطأ، لا، يهمهم كذلك معرفة من يتحمل الخطأ. فاهمين كده؟ يعني انت راجل مدير في شركة، انت راجل عندك مجموعة موظفين، عرفت ان في حاجة خطأ في الحسبة، هم حسبوا لك حسبة غلط، تمام، انت عرفت الغلط وصلحت الغلط، هل هذا يكفي؟ لا، لابد ان تعرف من المخطئ. لماذا؟ حتى تجازيه، وحتى تنبهه على ألا يخطئ، وحتى تعرف أنه يخطئ. وكذلك في الإصابة يهمك جدا أنك تعرف من الذي أصاب حتى تكافئه وحتى تشجعه وهكذا. طيب، ضرب هنا أمثلة ممكن أنتم تقرؤوها في بيان في عرض روايات الراوي على روايات غيره واعتبارها. طيب، الصفة الثانية شباب أو الطريق الثاني، عرض ما يحدث به الراوي حفظا على ما في كتبه. يبقى الطريق الأول شباب هو قياس روايات الراوي على غيره من الثقات الذين شاركوه في بعض الأحاديث. الطريق الثاني يا شباب أن نعرض روايات الراوي، يعني ما حدث به من حفظه، على ما حدث به من كتابه. مش احنا يا شباب ذكرنا أن بعض الرواة يكون حفظه حفظ كتاب فقط، يعني هو لا يحفظ حفظ صدر، بينسى، مثلا شخص بينسى فبيحفظ بيحدث من كتابه. فحتى نتأكد من ضبطه اللي هو ضبط الصدر، نقيس ما حدث به من حفظه على ما حدث به من كتابه. قال: وذلك من أجل ما تقدم من كون الكتاب المتقن حاكما على مجرد الحفظ، فهو إما شاهد له دال على إتقانه، وإما كاشف لسوء حفظه، تارة مطلقا كما تقدم مثاله، وتارة للدلالة على خطأه في الحديث المعين. يعني ممكن الشباب يكون راوي مطلقا حفظه حفظ سيء، حفظ الصدر، وممكن يكون لا، حفظه في الأغلب كويس بس في الحديث المعين ده أخطأ. قال البخاري: يروى عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن أسود عن عبد الرحمن بن الأسود ابن الأسود عن علقمة قال: قال ابن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة. وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم: نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب ليس فيه ثم لم يعد. قال البخاري: فهذا أصح، لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم، لأن الرجل ربما حدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب. يعني بيّن البخاري أنه أحيانا يكون الراوي لا يحفظ إذا حدث من صدره، فنميز ذلك بالرجوع إلى كتابه. طبعا هذا شباب كان لأئمة الحديث الذين عاصروا الرواة. أما من بعدهم الشباب فلا وصول لنا لكتب هؤلاء الرواة، وإنما ليس عندنا إلا طريق واحد، وهو جمع روايات الراوي وعرض روايات الراوي على روايات غيره من الثقات. ثانية واحدة شباب. يوسف، يوسف، تعال يوسف بعدين. الطريق الثالث شباب اختبار حفظ الراوي بقلب الأحاديث عليه أو تركيبها. طبعا دي طريقة كانت موجودة، يأتي بعض النقاد شباب إلى راوي معين فيقلب عليه أحاديثه ويختبره، يقلب ويختبر روايات الراوي. واضح؟ ذكر هنا أمثلة، طبعا هي لأنها قليلة فلن يعني لن نهتم بها كثيرا، لأن الحالة دي قليلة جدا، اللي هو أن يأتي ناقد فيختبر راوي معين بأن يقلب عليه الأحاديث. يمكن تقرؤها شباب. 4، مجيء قرينة في سياق الرواية تكشف سوء حفظ الراوي. ده أيضا طريق من الطرق، كقول البخاري مثلا في ذواد بن علبة الحارثي يخالف في حديثه، وينفع يخالف في حديثه، ينفع دوده. استدل له بقوله: حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد قال لي أبو هريرة: يا فارسي أشكم درد، دي كلمة فارسي يعني. قال ابن الأصبهاني ورفعه ذواد وليس له أصل: أبو هريرة لم يكن فارسيا، إنما مجاهد فارسي. وتبعه على ذلك العقالي وقال الموقوف أولى، وكذلك قال ابن الجوزي هو أصح، يعني الموقوف. نركز كده شباب، خلينا نكمل. ومن أجل قلة حديثه ومجيئه بمثل هذه المخالفات ضعفه الجمهور، فقال يحيى بن معين: ضعيف ولا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالمتين، يكتب حديثه. كلمة يكتب حديثه يعني يعتبر به، يعني لا يقبل تفرده. كلمة يكتب حديثه الشباب يعني ليس بحجة، ليس بحجة. كلمة يكتب حديثه يعني يعتبر به إذا وافقه غيره، أما هو وحده فلا يقبل. خلاص. قال وذكره أبو زرعة في الضعفاء والنسائي مرة قال ليس بالقوي ومرة ليس بثقة، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا، يروي عن الثقات ما لا أصل له وعن الضعفاء ما لا يعرف. فإن قلت لما لم يحمل الخطأ فيه على ليث ابن أبي سليم فإنه كان مضطرب الحديث ليس بالقوي. قلت قد رواه ليث من وجه صحيح إليه بما لا يحمل معه الوهم في رفعه، والإسناد إن قطع الطريق فيه دون الراوي الضعيف وذلك بعلة دونه فلا يجوز أن يكون الحمل بعدها عليه إلا أن تكون العلة غير مسقطة، فيكون التعليل بضعف ذلك الراوي زائدا في ضعف الحديث. خلينا نشرح هذا المثال يا شباب، ناخد المثال كده واحدة واحدة. كقول البخاري مثلا في ذواد بن علبة الحارثي، يبقى الآن يا شباب ذواد بن علبة ده هو اللي احنا نريد أن نعرف حاله. قال يخالف في حديثه، تمام، وقلت لكم ينفع يخالف، يخالف في حديثه يعني يخالف الثقات أو يخطئ، أو يخالف يعني يخالفه غيره. استدل له يعني البخاري، استدل البخاري حكم هذا الحكم يا شباب أنه يخالف في حديثه. طيب استدل بإيه يا شباب؟ استدل بقوله حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا المحاربي عن ليث، ده ليث ابن أبي سليمة يا شباب، وهو فيه ضعف. عن مجاهد قال لي أبو هريرة يا فارسي أشكم درد، دي كلمة فارسية يا شباب، يعني كلمة فارسية، هو حتى ذكر لك معناها تحت، يعني البطن، يعني ألم البطن، أشكم درد يعني بطني وجعاني. يعني قال ابن الأصبهاني ورفعه ذواد، يعني ذواد خلى هذا الحديث مرفوعا، واضح يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله يا شباب، فاهمين كده كلمة مرفوع يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك. قال وليس له أصل، أبو هريرة لم يكن فارسيا إنما مجاهد فارسي، يعني إيه؟ يعني بعض الرواة خلى إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لأبي هريرة يا فارسي أشكم درد، وده مش صح لأن أبو هريرة أساسا مش فارسي، واضح؟ لكن مجاهد هو اللي فارسي، فالصحيح إن أبو هريرة هو اللي قال كده لمجاهد، مش إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده لأبي هريرة، فهمنا كده يا شباب؟ فبالتالي يكون هذا خطأ. طيب هذا الخطأ يا شباب احتمال ان هو يكون من كذا واحد، احتمال ان هو يكون من ذواد، وممكن يكون من غيره، فممكن يكون من ليث بن ابي سليم لانه ضعيف، لكن نحن تأكدنا ان هو ليس من خطأ ليث لان ليث رواه من طريق اخر صحيحا، بينما هو خطأ ذواد لأن ذواد هو الذي لم يوافق على روايته، بينما ليث ضبطه من طريق آخر. فواحد بيقول إيه الشيخ هنا، بيقول لك طب لماذا لا نجعل هذا الخطأ خطأ ليث؟ قال فهو بيقول لك نعم يمكن أن نلصق الخطأ بأضعف راوي في الإسناد إذا لم يكن هناك قرينة على أن غيره هو المتحمل الخطأ. يعني يا شباب يعني مش عشان في راوي ضعيف يبقى لازم يكون هو اللي غلط في الرواية، لا، ممكن يكون ضبط الرواية ويكون الخطأ من شيخه أو ممن روى عنه من تلميذه، فهمنا يا شباب؟ فمش لازم عشان الراوي ضعيف يبقى كل رواياتي تكون ضعيفة، لا، ممكن يكون في خطأ من جهة روايتي لكن ليس منه وإنما من غيره. قال تنبيه هذه الطرق ربما عرف بها أيضا كذب الكذابين ولكشفهم طرق تزيد على هذا، ذكرتها في الحديث الموضوع ولم أذكرها هنا من أجل أن الكذب فسق يقدح في العدالة لا في الحفظ، وهذا المقام إنما هو لبيان ما كان يتبعه النقاد لتمييز حفظ الراوي. طبعا هو في الحديث اللي فات يا شباب هو ذكر لك في الحاشية، ودي ميزة في الكتاب جدا ان هو ذكر لك في الحاشية ان هذا الحديث لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها فوائد يمكن ان ترجع اليها ان شاء الله. طيب حكم تحمل الحديث في الصغر، قال العبرة بالضبط والتمييز. طبعا الان يا شباب نتكلم عن ماذا؟ عن مسألة فرعية، الراوي إذا عرفنا أنه تحمل الرواية، طبعا احنا عندنا شباب الراوي بيمر بمراحل ثلاثة، بمرحلة التحمل ومرحلة الضبط ومرحلة الأداء. يعني الإنسان بيستمع إلى درس وبعدين يضبط هذا الدرس وبعدين يبلغه للناس، تمام كده؟ وممكن تختصرها في مرحلة التحمل والأداء. فنحن الآن نتكلم عن التحمل. إذا كان الراوي قد تحمل الحديث وهو في سن صغير، فهل يقبل تحمله هذا أم لا؟ طبعا يا شباب احنا نحتاج نعرف ما هو هذا السن الصغير. يعني هل نقصد مثلا 3 سنوات او 5 سنوات او ايه بالضبط؟ فنقرأ. قال: العبرة في الرواية بالضبط والتمييز والقدرة على الأداء بعد على الوجه الذي سمع الراوي، فإذا كان في سن لم يمنعه من ذلك فسماعه صحيح. خلاص، يعني هو المشكلة كلها اللي احنا عايزينها ايه؟ ان الانسان ينقل الرواية كما تحملها، صح؟ طب ده ممكن يحصل للطفل اللي عنده 3 سنوات. ممكن يكون عندك طفل عنده 3 سنوات يؤدي الكلام بالضبط كما قلته له، واضح؟ يعني انت قلت له روح قل لأمك كذا كذا، بيروح يقول لها بالضبط، فهذا يعد ضابطا، يبقى ابنك كده يا عم من الثقات. فهمنا؟ فهو ده اللي احنا، هذا هو الذي نريده. لأن بعض الناس اشترط سنا معينة ويعني تشدد في ذلك، وواقع الرواية يؤكد أن كثيرا من الرواة الذين سمعوا في سن صغيرة جدا كانوا ضابطين، ولما قاس النقاد رواياتهم على رواية غيرهم من الثقات وجدوها موافقة. قال القاضي عياض: متى ضبط ما سمعه صح سماعه ولا خلاف في هذا. وفي الصحابة جماعة كانوا صغارا يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعوا منه ورووا عنه، منهم الحسن بن علي يعني رضي الله عن الجميع، وعبد الله بن زبير، والمسور بن مخرمة، وعمر ابن أبي سلمة، والسائب بن يزيد، وأبو الطفيل، عامر بن واثلة، والنعمان بن بشير وغيرهم. هؤلاء المذكورون ليس فيهم يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم من كان بلغ 10 سنين. وهناك جماعة من الصحابة ثبت لهم شرف الصحبة لكن لم يثبت لهم سماعهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أدركوه صغارا لا يميزون، منهم محمود بن لبيد على الأصح. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي متى يجوز سماع الصبي في الحديث، فقال: إذا عقل وضبط. يا سلام، شوف الإمام أحمد لم يحددها بسن، لم يقل إذا كان عمره 10 سنين. طب ممكن يكون عنده عمره 10 سنين وهو أصلا ما بيحفظش، بينسى أو مغفل أو مش مهتم بالضبط. لا، هو قال متى عقل وضبط، لما عرفنا أنه بيميز وبيحفظ، الاتنين دول بيميز وبيحفظ. قال: قلت: فإنه بلغني عن رجل سميته أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد البراء وابن عمر استصغرهم يوم بدر، فأنكر قوله هذا وقال: بئس القول، يجوز سماعه إذا عقل، فكيف يصنع بسفيان بن عيينة ووكيع؟ وذكر أيضا قوما. شوف هنا في فوائد يا شباب. عبد الله بن الإمام أحمد طبعا روى عنه المسائل والسؤالات، يعني كان يسأله في المسائل، في المسائل الفقهية وفي العلل وفي الرجال، وطبعا روى عن أبيه المسند، مسند الإمام أحمد. فعبد الله بيقول له: إمتى نقبل رواية الراوي الصغير؟ قال لك: متى عقل وضبط، يعني ذكر هنا المناط. فالإمام عبد الله بن أحمد من أدبه قال له: طيب ده فلان بيقول، ما رضاش يسميه يعني. وده مهم جدا يا شباب، ان احيانا انت لا يلزم ان وانت تعرض فتوى او مقاله من شخص لشخص لا يلزم ان تذكر له الشخص القائل، لامرين: اما انك تجعله يقدح فيه اذا كان مخطئا عنده، او تجعله ينبهر به ويخاف من مخالفته. لا، الصواب ان تقول له: سمعت بعض الناس يقولون كذا، لكن احيانا تحتاج ان تذكر من حدثك احيانا، والانسان العاقل يميز بين الحالين. فبيقول له: ده في واحد غيرك بيقول لازم الطفل او الشخص ده يتم 15 سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم رد بعض الصحابة في بدر. طبعا ده قياس باطل. ليه؟ لما يعني كيف تقيس الغزوة على التحديث؟ غلط يا شباب. انت ممكن تعتمد على ولدك في شيء ولا تعتمد عليه في شيء آخر، واضح؟ انت نفسك لما بتيجي تقول له مثلا ركب اللعبة الفلانية دي، وهو بيعرف يركبها لان دي شيء مناسب ليه، لكن تيجي تقول له مثلا روح ادفع فاتورة الكهرباء مثلا، وهو اصلا عنده 3 سنوات، ما ينفعش، فاهمين؟ فانت ممكن توكل لابنك بعض الوظائف تليق به، تقول له مثلا روح قول لاخوك كذا، أو روح اعمل كذا، لأنك وجدت أنه أهل لهذه المهمة وفي غيرها لا ت... لا... لا يعني تراه غير مناسب. فنفس الكلام أنت بتقيس الرواية على غزوة بدر، لا مش صحيح. فالإمام أحمد ضرب له أمثلة واقعية بعدما خطأ هذا المناط، قال له طيب سفيان ابن عيينة وكيع ثقات حفاظ ومع ذلك تحملوا الرواية في صغرهم. قلت ينكر أحمد في هذا مذهب صاحبه يحيى بن معين، فإنه قال حد الغلام في كتاب الحديث 14 سنة أو 15 سنة. يعني كأن عبد الله بن أحمد من أدبه إن هو لم يذكر لأبيه أن يحيى بن معين هو الذي قال ذلك. وقال أحمد في استدلال يحيى إنما ذلك في القتال. طبعا ده القتال وده الرواية، في فرق بين الاستدلال، أي هو استدلال غير صالح لهذه المسألة، فليست الرواية كالقتال. القتال يحتاج إلى قوة بدن، ورواية لا تحتاج إلا قوة العقل، فإذا تبين من الصبي أنه يضبط فقد تحقق المقصود. طيب ذكر هنا طبعا أمثلة تؤكد صحة مذهب أحمد، وهو الرجوع إلى المناط وهو العقل والضبط. العقل يعني التمييز يا شباب، والضبط اللي هو الحفظ. فذكر هنا أمثلة سهلة جدا تؤكد مثلا كمثال أن سفيان بن عيينة ضبط الرواية وكان مميزا، ووجد العلماء أن روايته توافق روايات الثقات، مع أنه تحمل في الصغر. ولي قصة جميلة جدا جدا موجودة في سير أعلام النبلاء في ترجمته، وإن كان بعض أهل العلم ضعف القصة، لكنها عموما قصة دمها خفيف. يعني أنه كان بيدرس ودخل طفل صغير المجلس، فالناس ضحكوا عليه، فقال لهم ده أنا كنت مثل هذا الطفل، وقعد بقى يقول لهم نعلي كآذان الفار، يعني كان نعله صغير. أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، أقعد بينهم كالمسمار. يعني دلي يعني قصة لذيذة كده تبين أنه كان سنه صغير، ومع ذلك كان يختلف إلى علماء الأمصار الزهري وعمر بن دينار، وكان يحفظ عنهم، تبين أنه تحمل في الصغر يعني. طيب فذكر هنا أمثلة لمن سمع في صغر سنه. قال فمن في صفحة 275 شباب، فمن جرى على غمز بعض الرواة بمجرد كونهم حملوا عن بعض شيوخهم في الصغر لا يعتد بذلك كقادح في حديثهم حتى يثبت أنهم لم يكونوا ضابطين. ومن أمثلة ما لا يقبل، إذن شباب ليس كل من روى في صغر سنه يكون متقنا، والعكس ليس كل من روى في صغر سنه يخطئ. العبرة بماذا شباب؟ بصوا شباب، الميزان في الرواية هي أن يؤدي الرواية كما تحملها. طيب كيف نعرف ذلك؟ نقيس رواياتي على روايات غيره. فهمنا كده شباب؟ حتى أنت ابنك الصغير لما أولادك جميعا يسمعون أمهم تقول كلاما، فجي ولدك الصغير هذا قال يا أبي أمي بتقول لك مثلا حضر الفطار مثلا، خلاص كده، وابنك الصغير قال لك كده، فانت فالكبير جه قال لك امي بتقول لك جهز الفطار مثلا، فانت كده عرفت ايه؟ بتقيس رواية، ده قال لك حضر وده قال لك جهز. فلو انت بقى ممن يقبلون الرواية بالمعنى، انت كده كده هتقوم تحضر الفطار بلا شك، فاهمين؟ فانت بتقيس رواية واحد منهم على الرواية الاخرى. يبقى هنا شباب صغر السن او كبر السن مش هو المناط، لان ممكن يخطئ الصغير، ممكن يخطئ الكبير ويصيب الصغير، والعكس. يبقى المناط هو شباب أن يؤدي الرواية كما تحملها. في أمثلة بقى لرواة رووا في الصغر ولم يكونوا ضابطين. قال من أمثلة ما لا يقبل ما حكاه نعيم بن حماد، قال سمعت ابن عينة يقول لقد أتى هشام بن حسان عظيما بروايته عن الحسن، قيل لنعيم لما؟ قال لأنه كان صغيرا. قلت إذا كان مراد ابن عيينة ما فسر به نعيم من الصغر، فإنه في التحقق ضعيف لأسباب ثلاثة. يعني لو كان ابن عيينة بينتقد رواية هشام ابن حسان عن الحسن البصري لأن هشام كان صغير وقتها، طب ده كلام مش صح. ليه؟ قال أن بعض من حكي عنه غمز روايته عن الحسن لم يذكر أحد منهم الصغر. يعني كل الناس الذين ضعفوا رواية هشام عن الحسن البصري ما جابوش سيرة الصغر أصلا، خلاص. وتاني شيء أنه ثبت عن هشام قوله جاورت الحسن 10 سنين. قلت وهذا دليل مساعد يثبت سماعه في الجملة من الحسن. وثالثه أن ابن عيينة نفسه قد سمع وهو صغير، فذا ما هو ابن عيينة نفسه سمع وهو صغير. قال والذي ظهر لي أن مراد ابن عيينة غير ذلك، وهو أن هشاما كان يدلس عن الحسن، وهي مظنة واردة على كل ما لا يذكر فيه السماع الصريح عن الحسن. يعني هشام بن حسان الشباب كان يسقط بعض من حدثوه عن الحسن البصري، يعني كان بيدلس، انتوا عارفين التدليس خلاص. قال علي بن المديني حديثه عن الحسن عامتها يدور على حوشب. قلت وحوشب هذا هو ابن مسلم الثقفي من كبار أصحاب الحسن وكان ثقة، فلو دلسه هشام فيما يرويه عن الحسن بالعنعنة فلا يقدح ذلك في ثبوت رواياته عنه. يعني يا شباب، يعني لو أن راويا يدلس عن راوي معين خلاص، وتأكدنا أن الساقط بينهما راوي ثقة، خلاص تقبل الرواية. ليه يا شباب؟ لأننا نخاف من التدليس خشية أن يكون الراوي الساقط غير ثقة. نضرب مثال، لو أننا تأكدنا عندنا حميد الطويل يدلس عن أنس مثلا، أو قتادة يدلس عن أنس، لكننا وجدنا أن قتادة فيما يدلس عن أنس يسقط ثابت البناني، يعني قتادة أخذ عن ثابت عن أنس، خلاص يبقى كده الرواية صحيحة لأن ثابت ثقة. طيب قال اتنين، قول يحيى ابن معين في أبي بكر عبد الله ابن محمد ابن أبي الأسود ما أرى به بأسا، ولكنه سمع من أبي عوانة وهو صغير وقد كان يطلب الحديث. قلت أبو بكر هذا ثقة حافظ، فغمزه ابن معين بغير مغمز، وإلا فأينما رواه عن أبي عوانة ولم يضبطه. يعني غمز يحيى ابن معين لأبي بكر في رواياته من أبي عوانة ليس جيدا، لأنه غمزه بالصغر، والصغر ليس سببا في ألا يضبط الإنسان. واضح؟ يمكن أن يكون، يعني احنا عندنا مثلا إسحاق بن إبراهيم الدبري هو الذي روى كتاب المصنف عن عبد الرزاق. تعرفوا مصنف عبد الرزاق الشباب أحد دواوين السنة العظيمة الكبيرة. الذي روى لنا هذا الكتاب هو إسحاق الدبري، إسحاق بن إبراهيم الدبري. سمع الكتاب ده هو عنده 4 سنوات، يعني سمع الكتاب هو عنده 4 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات. يعني هو نفسه بيقول مات عبد الرزاق، يعني إبراهيم الحربي بيقول، خلينا نجيب القصة من أولها شباب، خلينا نمشي بالترتيب. قال ثلاثة، وقول الحافظ محمد بن مسلم بن واره، هو كاتب وارت بالتاء، لا غلط، هي واره زي رهويه، الهادي كانت موجودة في بعض البلدان. قال في عمرو بن هاشم البيروتي كتبت عنه كان قليل الحديث، قيل له ما حاله؟ قال ليس بذاك، كان صغيرا حين كتب عن الأوزاعي. قلت هو صدوق قال فيه ابن عدي ليس ببأس، وما قاله ابن واره تليين، وإنما يكون اللين من جهة الضبط ومجرد الصغر لا ينافي. قال أما بعد عصر التدوين ومصير الناس إلى رواية الكتب والأجزاء، فإن المتأخرين سهلوا في السماع في الصغر، ومن أقدم ذلك سماع إسحاق بن إبراهيم الدبري من عبد الرزاق الصنعاني كتبه كالمصنف والتفسير. عبد الرزاق له كتاب التفسير وكتاب المصنف، وكان صغيرا، يعني إسحاق الدبري. قال الحافظ إبراهيم الحربي مات عبد الرزاق وللدبري 6 سنين أو 7 سنين. يعني تصوروا شباب، يعني راوي المصنف الذي اتفق على قبوله والاعتماد عليه كرواية لعبد الرزاق هو شخص، يعني مات عبد الرزاق وعنده 6 سنين، يعني سمع هو عنده كم سنة؟ 4 سنين 5 سنين. قال ابن عدي استصغر في عبد الرزاق، أحضره أبوه عنده وهو صغير جدا، فكان يقول قرأنا على عبد الرزاق، أي قرأ غيره وحضر صغيرا وحدث عنه بحديث منكر، يعني حديث من ضمن الحديث. قلت والحمل في تلك النكارة على غيره، إذ في الإسناد مجروح، ثم إن وجد في تلك الكتب شيء فينبغي أن يؤخذ فيها على عبد الرزاق خلافا لبعض أئمة الحديث، وذلك من أجل أنه اختلط بآخره أو بأخرة سوى بعض التصحيف مما أخذ على الدبري، وليس بضره أصل سماعه، فإنه في الجملة سماع صحيح، لذلك اعتمد من جاء من بعده على ما رواه من كتب عبد الرزاق. يعني هو بيقول يا شباب، بيقول ان اسحاق الدبري هذا روى عن عبد الرزاق وهو صغير، وبعض الناس انكروا عليه بعض الروايات، فالشيخ الجذاعي بيقول لما اختبرت هذه الروايات وجدت أن إسحاق الدبري ليس هو المخطئ فيها، وإن كان أخطأ في بعضها، لكن هذا لا يضر أصل سماعه، هذا لا يضر أصل سماعي. وكثير من الأخطاء ليست ترجع إلى الدبري، وإنما ترجع إلى عبد الرزاق نفسه، لأن عبد الرزاق كان في آخر عمره اختلط. حتى الإمام أحمد يا شباب، الإمام أحمد يعني هو ويحيى بن معين بيّنوا لما هما الاثنين ذهبوا إلى عبد الرزاق يتعلموا منه، بيّنوا أن عبد الرزاق في آخر عمره اختلط، وإن كان طبعا عبد الرزاق في الجملة هو من جملة الثقات، لكنه في آخر عمره تغير حفظه. فكأن الشيخ هنا بيقول لا يصح أن نستنكر أصل رواية إسحاق لمجرد صغره. يبقى خلاصة ذلك شباب أن الرواية في الصغر لا تضر الراوي، وإنما الاعتبار هنا بالحفظ والضبط، فليس من كان كبيرا يجب أن يكون حافظا، وليس من كان صغيرا يجب أن يكون غير حافظ. وهذا موجود حتى في عامة، ممكن طفل صغير يكون متقن لكتاب الله ورجل كبير لا يحسن قراءة الفاتحة وهكذا. طيب نقف هنا شباب، وقفنا عند صفحة 279. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.